بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن فضائل القرآن وعن عظمة القرآن، وكذلك بنستكمل الكلام من خلال هذه الأهداف الأساسية للقرآن في حياة المسلمين كما ذكر ذلك المصنف في ذلك المبحث. وذكر أن الأهداف الأساسية للقرآن في حياة المسلمين تتمثل في ثلاثة مطالب. كان المطلب الأول هو الهداية إلى الله تعالى، والمطلب الثاني إيجاد المجتمع القرآني المتعاون، والمطلب الثالث هو تحصين الأمة الإسلامية من أعدائها. ذكرنا أن القرآن يعرف العبد برب سبحانه وتعالى، بل كما ذكرنا أن القرآن هو كلام الرب سبحانه وتعالى، والقرآن يتكلم عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. وإحنا بنحتاج إلى تكوين هذه المعرفة، نحتاج إلى تكوين هذه المعرفة بالرب المعبود سبحانه وتعالى، وبالتالي نركع لله عز وجل، نسجد لله تبارك وتعالى، نقول يتحرك الإنسان وفي كل حركة يبتغي بذلك وجه الرب المعبود سبحانه وتعالى. القرآن أنزله الله عز وجل لمقصد عظيم، ألا هو هداية البشر إلى الله تعالى. وبالتالي كان المطلب الأول الذي ذكره المصنف تحت هذا المبحث الهداية إلى الله تعالى. وكما قال الله عز وجل في وصفه لكتابه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالقرآن العظيم يهدي البشر إلى طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة، وينجي من اتبعه من المهالك، ويوضح له أبين المسالك، فيصرف عنه المحظور، ويحصل له أبين الأمور، وينفي عنه الضلالة، ويرشده إلى أقوم حالة. إن القرآن العظيم كالمصباح لهذه الأمة، فلا سبيل لهدايتها إلا به، كما قال الله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يبقى لا نستبصر الطريق إلا من خلال القرآن. قلنا هذا الكلام لابد أن يكون يقينا جازما في القلوب. يعني لما نيجي نتكلم عن القرآن نتكلم وفعلا يعني بنعلم أن الهداية وأن النجاة لا تكون إلا من خلال القرآن. ولو كان الإنسان بيطلب فعلا الوصول إلى الجنة، فنقول أن القرآن هو الذي يرسم لنا الطريق حتى نصل إلى تلك الدار. القرآن يرسم لنا الطريق حتى نصل إلى تلك الدار، وبالتالي نحن لا نقوى على أن نسير على ذلك الطريق المستقيم حتى نهايته إلا من خلال إرشادات القرآن. وبالتالي القرآن المطلوب أننا أقف مع الآية وأفهم وأتدبر معنى الآية، ثم أنظر إلى كيفية التطبيق. نقول القرآن هيرسم لنا الطريق المستقيم الموصل إلى الجنة. قلنا المسألة لا تحتاج إلى أي نوع من أنواع المغامرات أو المجازفة، يعني لا نجازف بأعمارنا ولا نغامر ولا نقامر بأعمارنا. قلنا المسألة على ذلك حنسير في الطريق المستقيم، كل خطوة نخطو بها في هذا الطريق نقول من خلال إرشادات القرآن، كما بينا يعني كيف أن الجن وصفوا كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى من خلال لما استمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لم يقرأوا القرآن من أوله إلى آخره، ولكن استمعوا إلى تلك الآيات فعلموا أن الطريق المستقيم يتمثل في اعتماد الإنسان لكلام رب سبحانه. اصطرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا. وإن ده صورة استماع الإنسان لكلام ربي أو تلاوة الإنسان لكلام ربي سبحانه وتعالى، الإنصات. نقول على ذلك يبقى ينصت الإنسان بكل الجوارح والأركان بقلبه قبل أن نستمع بالأذان. القلب حاضر يقظان، وبالتالي بنستمع ونتدبر ونعي ثم نقطع ذلك الطريق. ولذلك نقول أن الجن كيف وصفوا القرآن، صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. القرآن يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هل يا ترى المطلوب أن احنا نقف عند حد إثبات أن القرآن يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم؟ نقول على ذلك هذا هو الحق. فماذا، ما هو المطلوب؟ اتباع الحق. قلنا القرآن يرسم لنا الطريق المستقيم، ايه المطلوب؟ ان نقطع ذلك الطريق وان نسلك هذا الطريق. يبقى مش عملية اثبات ان القرآن هيهدي للحق للطريق المستقيم، ولكن نقول بعد هذا الاثبات، بعد هذا الإثبات كما نقول كده في أي مسألة من مسائل الإيمان، يبقى حنثبت هذه المسألة من مسائل الإيمان. هل يا ترى احنا نقف عند الحد؟ نقول احنا بنثبت المسألة ثم ننظر بقى السلوكيات المطلوبة من خلال إثبات هذه المسألة. لما نقوم بإثبات مسألة عذاب القبر ونعيم القبر، يبقى هو المطلوب، يبقى أنا أجتنب هذا العذاب وكذلك أسعى أن أتنعم في قبري. يبقى مش المسألة إثبات العذاب والنعيم في القبر ونقف عند ذلك الحد، فأنا هتعرض لذلك الأمر. لما هنوضع في قبري هتعرض لذلك الأمر. قبر الإنسان إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو أن يكون حفرة من حفر النيران، فعلى ذلك إزاي أجتنب النيران؟ كما يسعى الإنسان اجتنب النيران في الآخرة اجتنب أيضا النيران في ذلك القبر. كما أن الإنسان يسعى أن يتنعم في الآخرة أسعى أن أتنعم أيضا في قبري. يبقى مش مسألة إثبات عذاب ونعيم القبر ثم نقف عند ذلك، لا. ماذا بعد الإثبات؟ أي مسألة من مسائل الإيمان لما نقوم بإثباتها، يبقى يا ترى ماذا بعد إثبات هذه المسألة؟ ماذا بعد إثباتها؟ يبقى ده حق من الله عز وجل. ماذا بعد الحق أو بعد معرفة الحق؟ الاتباع. الاتباع كما بينا وجوب العمل بالقرآن في المرات السابقة. فلذلك نقول أن الجن لما استمعوا قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الحق لطريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. يبقى إيه المطلوب؟ يبقى نقول الإيمان والعمل بمقتضى وموجب هذا الإيمان. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد رب وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن أولي الألباب عندما يتوسلون إلى ربهم سبحانه وتعالى بالإيمان، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا. ربنا إنك من تدخل النار فقد أغزيت وما للظالمين الأنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. يبقى ده المطلوب. يبقى نقول الحق يبقى حنتبع الحق، الباطل يبقى حنجتنب الباطل. المطلوب كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى احنا هنحقق ازاي العبودية؟ يبقى نقول على ذلك حنتمثل هذه العبودية في امتثال أوامر رب سبحانه وتعالى واجتناب هذه المحاذير، نجتنب هذه المخالفات. يبقى ده المطلوب عشان تعبد الرب المعبود سبحانه وتعالى، افعل المأمور وكذلك تترك المحرمات وهذه المخالفات. فالقرآن العظيم يهدي البشر إلى طرق النجاة والسلام ونهج الاستقامة، وأن هذا القرآن كالمصباح لهذه الأمة فلا سبيل لهداية إلا به، كما قال تعالى قل والذين آمنوا هدى وشفاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يا علي سل الله الهدى والسداد، واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد تسديدك السهم. قال فمعنى الهداية بصفة عامة معرفة الطريق الصحيح الموصل للهدف الذي يسعى المرء لبلوغه. يبقى لنا هدف وإحنا عايزين نوصل للهدف ده، نوصل له إزاي؟ يبقى على ذلك نقول قبل ما نتقدم بخطوة واحدة يبقى لابد أن احنا نرسم معالم هذا الطريق الموصل لهذا الهدف. يبقى مش بنحدد الهدف ثم يسير الإنسان بصورة عشوائية، لا، ده أنا أسير في هذا الطريق وأنا على بصيرة، على بصيرة من أمري. يبقى نقوم برسم هذا الطريق الموصل للهدف الذي نبتغي. ولذلك قال معنى الهداية بصفة عامة معرفة الطريق الصحيح الموصل للهدف الذي يسعى المرء لبلوغه. يبقى بنقول بالضبط كده، يعني كحال الإنسان في الدنيا، أنا أريد أن أصل إلى مكان ما، يبقى أريد أن أصل إلى مكان ما، يبقى نقول على ذلك أنا أسلك الطريق الذي يوصل إلى ذلك المكان. قلنا الطرق متعددة، الطرق متعددة، لكن مش كل طريق هيوصل إلى هذا المقصد أو هذا المبتغى. يبقى على ذلك أنا حددت الوجهة وحددت المقصد ثم أحدد الطريق والمسلك الذي أصل من خلاله إلى ذلك المقصد. يبقى إحنا لنا هدف، وبالتالي هدفك ده هتوصل له ازاي؟ لازم اسعى اسلك مسلك، كما قال لنا ربنا سبحانه ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. وصل، نقول وصل الى ذلك الهدف، لكن نقول ابتداء لابد ان انا انظر ايه المسلك الذي نصل من خلاله الى ذلك الهدف وهذا المبتغى. ولقد اخبرنا الله تعالى بانه ليس هناك الا طريق واحد يؤدي الى هذا الهدف الا هو الصراط المستقيم. ولذلك قال الله تعالى ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال والطرق التي تحيط بالصراط كثيره، ويقف على راس كل منها شيطان يدعو الناس اليه، كما اخبرنا بذلك المعصوم صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده. قلنا المساله مساله هامه، وبالتالي ما كانش تلاوه ايات فقط ولكن بيستعمل هذه الوسائل الإضاحية. قلنا لأن الأمر ما يحتاجش إلى أي نوع من أنواع المجازفة. فلذلك كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما. يبقى خط واحد كده. نقول يعني نقول لأهمية هذا الأمر، انظر أن النبي صلى الله عليه وسلم بيرسم للصحابة رضي الله عنهم الطريق ويرسم لهم الآية. فلذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. يبقى سبيل إن طريق واحد، هو طريق واحد، طريق المؤدي للجنة طريق واحد. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك رواية النواسي بن سمعان رضي الله عنه لما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي صراط صران فيهما أبواب مفتحة عليها سطور مرخاة واعظ يقف على رأس الصراط. يعني لابد أن احنا نصور ذلك المثل، المثل ده يبقى مثل حي، أنا أصور المثل وأدقق النظر، نقول مرة من بعد مرة قلنا عشان نحدث ثم بعد ذلك نسعى في التنفيذ. ولما أسلك الطريق على ذلك أعلم أن هذا طريق مستقيم. وكان من رحمات الله سبحانه وتعالى أن القرآن بيرشد الإنسان للطريق المستقيم، وكذلك أيضا من خلال القرآن أنا أقيس ما أنا عليه، يعني الحالة اللي احنا عليها أنا أستطيع أن أزن وأقيس هذه الحالة من خلال القرآن. يبقى ده نقول أداء الإنسان لابد أن يكون فيه معيار أنا أقيس من خلال ذلك الأداء، الأداء صحيح ولا لا؟ يعني هذا الأداء صحيح ولا لا؟ يبقى يا ترى أعرف إزاي؟ أقول من خلال القرآن، من خلال القرآن. ولذلك خط النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخط المستقيم وقال هذا سبيل الله مستقيما، وخط خطة كثيرة عن اليمين والشمال وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا من قول الله تعالى أن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. يبقى سبل الانحراف كثيرة والطريق المستقيم طريق واحد. يبقى طالما طريق واحد يبقى أنا لابد كده قبل ما انطلق في هذا الطريق يبقى معايا الدليل المرشد، يبقى معايا دليل كده هيرشد الإنسان ونستدل من خلاله على هذا الطريق. يبقى كل خطوة بأخطو بها يبقى ترى دي الخطوة دي ما زالت على الطريق المستقيم ولا انحرفنا، يا ترى فيه، لأن الانحراف هيبدأ انحراف يسير قد لا يكون ملحوظ بالنسبة للإنسان. وبالتالي نقول حالنا كحال الإنسان الذي يسير في أرض ملغومة، قلنا حالنا كده كحال الإنسان الذي يسير في أرض ملغومة. الأرض الملغومة دي نقول هناك أثر أقدام، يا ترى لو إحنا أساسا حمر من الأرض دي ماذا نفعل؟ يبقى أدقق النظر أن أضع قدمي تماما على هذا الأثر الموجود، قلنا لأن أثر الأقدام دي تدل على نجاة صاحب هذه الأقدام هذه الأثار، وده حلنا. يبقى حالي وأنا أسير كده الأمر ما احتاجش إلى أي نوع من أنواع المجازفة أو المغامرة. وبالتالي أن أدقق النظر حتى لا يكون نقول يعني ميل حتى لو كان طفيفا ما نحتاجش لذلك الأمر، وبالتالي أضع القدم تماما على هذا الأثر، نقول لأن ده بنستدل من خلاله على نجاة صاحب هذه القدم أو صاحب هذه الأثر. يبقى ده حلنا كده، وبالتالي لابد أن نحن ندقق النظر. لا ندقق النظر في الخطوة بس، ده في الكلمة، كلمة نتكلم بها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكلمة دي قد تكون من رضوان الله وقد تكون من سخط الله تبارك وتعالى، كلمة واحدة توبق الإنسان. وكما ذكرنا قبل ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما ذكر لنا عن قصة هذين الرجلين، كان واحد مجتهد في العبادة والآخر نقول يعني يرتكب هذه المخالفات، حتى قال ذلك المجتهد في العبادة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال لا والله لا يغفر الله لك، يعني قال للعاصي ده اتق الله واترك ما أنت عليه من مخالفات، قال خلي بيني وبين ربي، وبالتالي قال والله لا يغفر الله لك، يعني كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع عند الله عز وجل يبقى قال ذلك العاصي غفر له وأدخله الجنة، وأما الآخر المجتهد في العبادة مجرد هذه الكلمة على ذلك سحب إلى النار. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أو بقت له دنيا وآخرة، نقول خصص بهذه الكلمة كلمة. يبقى الكلمة حتى وإحنا بنخرج الكلمة لها وزن، الكلمة دي ترى تذهب فين، توضع في أي كفتين، هل في كفة الحسنات أم في كفة السيئات، هل الكلمة دي يعني فعلا هنستجلب من خلالها رضا الرب سبحانه وتعالى أو أن إحنا هنستجلب بها سخط الرب سبحانه وتعالى. يبقى حتى الكلمة حتى الإشارة حتى الهمزة ويل لكل همزة لمزة، يعني حتى الهمزة حتى الإشارة، يبقى أنا أساسا حياتي كلها لازم تكون هي ترجمة لكتاب الله تعالى. نقول ده الضمان حتى نسير في هذا الطريق بلا انحراف حتى نصل إلى المقصد والمبتغى. قال فهذا الطريق المستقيم ينبغي على المسلم أن يعرفه من بين الطرق الأخرى المحيطة به وأن يسير فيه طيلة حياته حتى يلقى الله عز وجل. والله تعالى لا يترك الإنسان بدون دليل يدل على الصراط ويهدي إليه وهو القرآن العظيم. قال الله تعالى حكاية عما قلت الجن لقومهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يبقى نقول هو القرآن اللي حيهدينا الطريق المستقيم هو القرآن. وقلنا الكلام ده مش أنا ألمس بداية الطريق فقط، ده أنا المفترض كده كل خطوة أخطو بها في هذا الطريق لابد أن أتيقن وأتأكد أنها على الطريق المستقيم. قلنا لأي أي نوع من أنواع الانحراف على ذلك نقول حيسلك بالإنسان سبيلا آخر. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يبقى الإنسان كده يبقى حذر حذر من أي نوع من أنواع المخالفات. ومن رحمات الله عز وجل ومن إنعام الله عز وجل ومن إحسان الرب سبحانه وتعالى أن الله تعالى بيّن لنا معالم الطريق المستقيم وبيّن لنا سبحانه وتعالى في المقابل كيف انحرفت الأمم السابقة، كل ده عشان أحذر هذه المخالفات وكذلك أسعى إلى هذا الطريق الذي يوصل الإنسان إلى المبتغى وإلى المراد. قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالقرآن بيعرف الإنسان بربه المعبود سبحانه وتعالى. وإحنا لما نيجي نقرأ في القرآن هنجد القرآن كله كلام عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. وبيحتاج الإنسان أن يقف. يعني نقول من بداية القرآن إلى نهايته. من بداية من سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. بداية نقول القرآن تعريف بالرب المعبود سبحانه وتعالى. وحتى نقول خاتمة القرآن بسورة الناس. قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس. كلام عن الرب المعبود. وقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كلام عن الرب المعبود. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. اقرأ الآيات. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. نقرأ ونتعلم ونقف ونتعرف على الرب المعبود سبحانه وتعالى. تعرف الله عز وجل قدير. كيف نرى قدرة الرب سبحانه وتعالى؟ أثر القدرة موجودة وإحنا بنراها ونرى ذلك عيانا. لكن إحنا محتاج أن نرى. محتاج ان احنا ننظر. الله عز وجل لما يكلم العباد عن قدراته او يبين لهم هذه الايات الداله على قدره الرب سبحانه وتعالى. اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها. بينا قبل ذلك ان نوحا عليه السلام كان بيعرف القوم بربه سبحانه وتعالى. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات انتباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا تسلكوا منها سبلا فجاجا. نقول القرآن كلام عن رب سبحانه وتعالى. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات انتباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. الله عز وجل يبين لنا ان احنا ازاي ننظر ونتعرف على قدرة الرب وعلى عظمة الرب المعبود وعلى جلال الرب سبحانه وتعالى من خلال آيات الكون المشهودة الملموسة المحسوسة. يعني أقول ما فيش آيات مبهمة لكلها آيات ملموسة ومحسوسة. ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتاد وخلقناكم أزواجا. اقرأ كده الآيات وقف مع الآيات كلها آيات كونية مشهودة ومحسوسة مرئية كلها بتدل على قدرة الرب وعلى عظمة الخالق المعبود سبحانه وتعالى. اقرأ إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. اقرأ الآيات وتعرف على الرب المعبود. هذا ربي الذي أعبده. اللي هيعرفك بالرب المعبود هو القرآن. وبالتالي لا تبحث أبدا عن كتاب تكلم عن أسماء الصفات. القرآن يتكلم عن رب المعبود يتكلم عن أسمائه وعن صفاته عن ألوهيته عن ربوبيته عن أفعال الرب سبحانه. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نقول اقرأ وتعرف على رب المعبود. نقول احنا دايما كده لو انا قلت لك يعني صف لي ربك الذي تعبده ممكن الانسان كده يعني قد يعجز عن الوصف. نقول ده احنا كل ركعة بنقرأ فيها عن الرب المعبود. الحمد لله رب العالمين. فرب الذي يعبده هو رب العالمين. رب الذي يعبده هو الرحمن الرحيم. رب الذي يعبده هو مالك يوم الدين. تتعرف وتنظر كده إلى أثار هذه الأسماء والصفات المشهودة في ذلك الكون المرئي. فالتعرف على الرب المعبود سبحانه وتعالى. الإيمان بالقرآن العظيم والاعتصام به شرط في الاستضاءة بنوره والخروج من ظلمات الشقاء. ذلك أن الله تعالى يقول وقوله الحق يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يبقى عشان أنا الصراط المستقيم أهتدي إلى معالم هذا الصراط يبقى نقول من خلال القرآن هو النور، هو النور. إحنا أصلا في ظلمات وما فيش مخرج من هذه الظلمات إلا من خلال النور. قلنا بالضبط كده كحال الإنسان يسير في طريق مظلم، طريق مظلم موحش كده، وبالتالي نقول كل عقبات، يبقى كله كده نقول حفر أو نقول عقبات، أي صورة من هذه الصور يا ترى عشان أنا أقطع هذا الطريق وأنجو؟ وإلا نقول هناك يعني حفر، هناك نقول عقبات، ممكن يتعثر الإنسان في أي من هذه العقبات يهلك الإنسان. نقول أحتاج إلى إيه؟ إلى مصباح، يعني أستضيء من خلاله، أستضيء من خلال نور ذلك المصباح. وبالتالي على ذلك أنا أقول أنظر إلى موضع قدمي، أين أضع القدم، أين أضع القدم. بنحتاج إحنا في حياتنا الدنيا لما نسير في طريق مظلم بهذه الصورة، فيه نقول عقبات ونقول فيه يعني مهلكات للإنسان، محتاج إلى مصباح. المصباح ده هيضيء لي أين أضع القدم، وأنا بضع القدم بأضع القدم وأنا أرى أين أضع القدم. فنقول كذلك إحنا في حياتنا بنحتاج إن إحنا عشان نقطع هذا الطريق إلى أن نستضيء، ونحتاج إلى النور. نأتي بالنور ده منين؟ هو القرآن كما وصفه لنا ربنا سبحانه، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الصراط المستقيم ده يبقى تطلب الهداية من الرب سبحانه وتعالى، والله عز وجل أنزل لنا الكتاب حتى نستضيء بنور ذلك القرآن في سيرنا إلى الله تبارك وتعالى وفي سيرنا إلى الدار الآخرة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. كذلك أيضا نقول القرآن بيوجد المجتمع القرآني المتعاون، مجتمع احنا بنتكلم عن الصحابة نقول هذا والجيل القرآني، يعني نقول الصحابة ده هم دول الجيل الذي تربوا عن طريق القرآن، هذا جيل قرآني. وبالتالي احنا عشان يتربى جيل قرآني احنا نحتاج ان احنا نتعامل مع القرآن ونتعايش مع القرآن كما تعاملت وتعايشت الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ولذلك قال إيجاد المجتمع القرآني المتعاون، والمجتمع المكون من الأفراد القرآنيين المتعاونين فيما بينهم والذي نشأ وتربى على منهج القرآن الحكيم وأسسه ومبادئه وتوجيهاته. وعندما تربى المجتمع على نصوص القرآن وينمو في جو قرآني ويهتدي بأنواره يكون مجتمعا حيا، حياة عزيزة كريمة. وإلا فهو مجتمع ميت، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يبقى حلنا حال الأموات، حياتنا تبقى ازاي؟ بالقرآن. إن لم نعتمد القرآن فأنت ميت، ميت، هذا موت حقيقي. حتى لو كان من ناحية العرفية انت حي، لأن الروح ما زالت ممتزجة بالبدن، دي الحياة عندنا. الحياة طالما الروح ممتزجة بالبدن لم تنزع منها فهو حي، لكن دي حياة عرفية، حياة عرفية. الحياة الحقيقية أن تعيش بالقرآن. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أحياء، مع أن من ناحية العرفية دول أموات، نزعت الروح من البدن فهم أموات، ده من ناحية العرفية، لكن في الحقيقة هم أحياء عند الله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل. يبقى دي حقائق الأمور. وبالتالي نقول فلان ميت، مع أنه حي ميت، ده الروح ما زالت ممتزجة ببدنه، لكن نقول هو أبعد ما يكون عن كتاب رب سبحانه وتعالى، فهذا ميت أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. كمان مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. ولذلك الله عز وجل أمرنا بالتعاون وأمرنا بالائتلاف، الاجتماع والائتلاف، ونهانا عن الفرقة والاختلاف. يا ترى نقول المادة التي نأتلف من خلالها، وبالتالي حتى لا يكون هناك أي نزاع أو أي نقول فرقة أو اختلاف. فلذلك نقول أدرك الصحابة الكرام أنه لابد من التعاون فيما بينهم ليظفروا بعون الله وتأييده ونصره وتمكين الدين في الأرض، فكانوا يتواصلون فيما بينهم على التعاون والاجتماع. ونبذ التفرق والخلاف. وقال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يبقى لما نترك القرآن لازم يكون الفرقة والاختلاف، لابد. لو نحينا القرآن من حياتنا كانت الفرقة والاختلاف. لكن نقول عشان يبقى في الروابط والمودة والمحبة فيما بيننا، يبقى لابد ان احنا القلب يجتمع اولا يتلف على القرآن، يتلفت القلوب على القرآن، فالله تعالى يؤلف بين هذه القلوب. نقول تناكرت هذه القلوب للقرآن، يبقى كانت النفرة والفرقة والاختلاف، والفرقة والاختلاف. دايما كده نعرف ان الاجتماع والائتلاف مبنى على اجتماع القلوب على طاعة الله عز وجل. اجتمعت القلوب على الطاعة، يبقى كان بينها الألفة والمودة والائتلاف. نقول تركنا طاعة الرب سبحانه وتعالى، تركنا القرآن، فعلى ذلك كانت الفرقة والاختلاف. ولذلك كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. يبقى كانت في عداوة. نقول يا ترى الألفة والائتلاف بين الصحابة تمت إزاي؟ تمت إزاي؟ يبقى كما نقول الأوس والخزرج ده كان ما بينهم معارك طاحنة، معارك طاحنة. يبقى في الجاهلية نقول بعد ذلك محبة ومودة، ما بعدها محبة ومودة. يا ترى جت إزاي؟ انقلبت العداوة دي إلى محبة إزاي؟ انقلبت الفرقة والاختلاف والتناكر والتنافر ده إلى نقول مودة وتعاطف وألفة بينهم. كيف ذلك الأمر؟ نقول لما اجتمعوا على كتاب ربي. ولذلك الله عز وجل يذكرنا بهذه النعمة: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يبقى جت الألفة دي إزاي؟ ائتلفنا، اجتمعنا أولا على الكتاب في مصدر واحد إحنا بنأخذ منه وهو كتاب الرب سبحانه وتعالى. فعند ذلك كانت الألفة والائتلاف والمودة والتعاطف بين المسلمين، ونبذوا بذلك الفرقة والاختلاف. والله تبارك وتعالى حث عباده المؤمنين أن يقيموا دينهم بالتعاون فيما بينهم، ويستمسكوا بحبل الذي أوصلوا إليهم وجعله السبب بينهم وبينه، وهو دينهم وكتابه، والاجتماع على ذلك وعدم التفرق. وذكرهم ما هم عليه قبل هذه النعمة العظيمة، أنهم كانوا أعداء متفرقين. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. عندنا صور نماذج حية كده، يعني تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. يعني احنا بنظن كده ان اهل الكتاب نقول على ذلك يأتلفون، نقول لا، نقول ده قلوب متناكرة ومتنافرة. حتى لو كانت أجساد متلاحمة، أو رأينا كده الأجساد متلاحمة، لكن أنا على يقين أنها قلوب متناكرة ومتنافرة، كما قال لنا ربنا سبحانه: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. نقول عداوة بالغة في قلوبهم لبعضهم البعض. ولذلك الله عز وجل حذر من ذلك: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يبقى حذر الله المؤمنين أن يسلكوا مسلك المتفرقين الذين جاءهم الدين الموجب لقيامهم به واجتماعهم عليه، فتفرقوا واختلفوا وصاروا شيعا. يبقى احنا نخلي بالنا، نحينا الكتاب من حياتنا كانت الفرقة والاختلاف. قلنا اعتمدنا الكتاب في حياتنا كانت الألفة والائتلاف والمودة والمحبة. ولذلك قال الله تعالى مبينا لنا سورة التعاون: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى في معيار في التعاون ده، في معيار. يبقى التعاون يكون على البر والتقوى، ولا نتعاون على الإثم والعدوان. لا تعاون أبدا على الإثم والعدوان، ولكن التعاون على البر والتقوى، على فعل الخيرات وترك المنكرات. يبقى المطلوب كده ان احنا نتعاون على فعل الخيرات ونترك المنكرات. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ذكر المصنف مظاهر هذا التعاون، ذكر بعض مظاهر هذا التعاون بين المسلمين، وقال: وفائدة التعاون بين المسلمين تيسير العمل وتوفير المصالح وإظهار الاتحاد والتناصر حتى يصبح ذلك خلقا للأمة. فذكر قال وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على فضيلة التعاون في مناسبات كثيرة، منها ما يلي: تشبيه المتعاونين بالبنيان المرصوص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشبك بين أصابعه، يبقى التداخل في تداخل كده. نقول حياتنا حياة واحدة، ألفة مودة، مثل الجسد الواحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مثل المؤمن المؤمن ده حاله كالبنيان يشد بعضه بعضا، ولازم يبقى فيها التداخل. هذه صورة التعاون. المؤمن المؤمن حالنا في روابط، في روابط، بس نقول الروابط دي عشان تتم بصورة قوية وجيدة ومتينة يبقى فيها في تحضير مسبق، يبقى لابد نكون على الإيمان، لابد ان احنا نكون على الكتاب والسنة، فنأتلف عند ذلك ونجتمع ويكون هذا التداخل وهذا الترابط بنيان مرصوص، بنيان قوي. يبقى البنيان القوي ده لا يأتي إلا بالتداخل. يبقى نقول بنيان، لو احنا رصينا نقول الحجر فوق الحجر كده نقول على ذلك هذا بنيان ضعيف هش، لكن لابد من التداخل. احنا بنجد كده لما نشوف البنيان لابد من تداخل الأحجار، لابد من تداخل الأحجار نقول على ذلك حتى يكون ذلك البنيان متماسك، وده المطلوب ان البنيان يبقى بنيان متماسك. ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن في بداية سورة الأنفال لما دب ذلك الاختلاف بينهم أيهم أحق بذلك المال، تنزل الآيات: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون. تذكر لنا بعد كده يعني عشان الإنسان قد يظن في نفس الإيمان، لا ده في كده أسس ومعايير أنا وأنت أزن نفسي من خلال هذه المعايير، ترى احنا وصلنا لهذه المرتبة أم لا. إن كنتم مؤمنين مقتضى الإيمان يجب علينا إن احنا أن نقيم الأخوة الإيمانية. طب إزاي بقى في تأهيل ابتدائي كده؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. يبقى احنا عشان نقيم الإخوة ده محتاجين الأول نقول أعمال، ومحتاجين الأول إعداد، يبقى في إعداد للأفراد اللي احنا هنقيم بينهم هذه العلاقة. يبقى عشان تقام العلاقة فيما بيننا ده في إعداد، يبقى في إعداد، يبقى نقول تأهيل كده نفسي ومن خلاله هنقيم هذه العلاقة، علاقة تبقى متينة وقوية. قلنا لأن ده نقول يعني هذا البنان، هذه لبنة، انت بتكون لبنة صالحة في ذلك المجتمع، لبنة صالحة، يبقى لبنة نقول مستوية، لبنة صالحة مستقيمة، قلنا حتى نقيم هذه العلاقة على أساس قوي ومتين. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن للمؤمن، أو قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال كذلك تشبيه المتعاونين بالجسد الواحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يبقى حالنا جسد واحد، جسد واحد، جدار، نقول هذا جدار، جدار ده مكون من لبنات، يعني الجدار ده ما بيقومش كده جدار قطعة واحدة، ده الجدار ده مكون من لبنات، لبنات متداخلة، فننشئ منها هذا الجدار القوي المتين. يبقى على ذلك مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، دي كلها عبوديات. لما الإيمان بيدفع الإنسان إلى امتثال العبوديات فتبقى عبوديات. العبودية دي نقيمها إزاي؟ يبقى عن طريق تحريك الإيمان. المطلوب أن أنا أقوم ببث وزرع الإيمان في القلب بصورة صحيحة، يتحرك الإيمان نمتثل من خلال هذه الممارسات الإيمانية. كذلك أيضا فيها حث الرجال والنساء على التعاون، فكما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا. يبقى رجل كان عنده عوز وحاجة، فعلى ذلك يقول أبو سعيد الخدري: أتى ذلك الرجل نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فرض ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فرض من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضله. يبقى الفضل ده يبقى ما تمسكوش، تقوم ببذله، يعني تبذل الفضل فهو خير لك، يعني المطلوب كده. كما يقول أبو سعيد الخدري: ده رجل كان فقير وقف على الراحلة له حاجة وكان في عوز وحاجة، فنقول على ذلك أصرف بصره يمينا وشمالا حتى ينتبه إليه أحد. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. يبقى المطلوب كده ده فضل الأشياء، أنت تبحث، ابحث وتقوم ببذل ذلك الفضل. يقول أبو سعيد رضي الله عنه: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. يبقى ذكر كده كل أصناف المال، وبالتالي هذا الفضل تقوم ببذله، لا تمسكه. يعني ليه أحد يمسك هذا الفضل؟ يبقى ده ما فضل عن حاجة الإنسان، تقوم ببذله. نقول: تعود على من لا ظهر له، على من لا مال له، على من لا طعام له. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام النووي رحمه الله بيعلق ويعقب على هذا الأمر، يقول في هذا الحديث: حث على الصدقة والجود والمواساة والإحسان للرفقة والأصحاب والاعتناء بمصالح الأصحاب. رواية بتحث على الصدقة، على الجود، على المواساة، على الإحسان، يبقى كل ذلك الاعتناء بمصالح الأصحاب، كل ذلك نقول الرواية بتدل على ذلك. وكذلك أيضا جاء في رواية عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم: على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ يتكلم على يوم العيد، إيه ما عندهاش جلباب تخرج إزاي؟ فلذلك نقول سؤال طرح من هذه المرأة على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال: تلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. عندها أختها عندها جلباب زيادة، يبقى على ذلك تقوم بإعارة هذه التي ليس عندها جلباب حتى تخرج وتشهد الخير ودعوة المسلمين، تكثير سواد المسلمين. ونقول على ذلك عندها ليس عليها حرج، نقول ما عندهاش جلباب تخرج به، خلاص نقول والله تقعد في البيت، يعني ما عندهاش. لا، ده قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلبسها صاحبتها من جلبابها. يبقى عندها أختها عندها فضل جلباب، يبقى تعطيها إلى من ليس عندها هذا الجلباب حتى تخرج به تشهد الخير ودعوة المسلمين في الحث على التعاون. وهذه عارية الثياب، عارية الثياب. كذلك أيضا الثناء على المتعاونين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. عشان الخلق ده يعني خلق نقول مش يعني مثالي غير واقعي، ده مثالي واقعي. إن الأشعريين إذا أرملوا، يبقى لما فنى الطعام بتاعهم، إذا أرملوا في الغزو فنى الطعام وقل الطعام أو قل طعام عيالين بالمدينة، ماذا فعلوا؟ جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، زي الأسرة كده، أسرة واحدة، أسرة، ونقول والله قل طعام البعض، جمعت كل الطعام اللي عندها وبدأت تقسمه بالسوية على الجميع، تقسمه بالسوية. قال: جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. يعني ممكن أساسا منهم اللي ما عندوش طعام أساسا، ومنه اللي عنده طعام زائد بكثير، ومنهم الطعام نقول الرضيء، ومنهم الطعام الجيد، مفيش ده بتاعي وبتاعك، بيجتمعوا يجمعوا كده كله في يعني ثوب واحد، ويبدأ يتقسم بقى على الأسر العائلة أو العائلات، نقول بالسوية مين اللي جاب ومين اللي ما جابش، مفيش الكلام ده، مفيش كلام زي ما يبقى نقول اجتمع كده مجموعة الأصحاب كل منهم بقى هيحضر طعام، ده أحضر طعام جيد ده أحضر طعام كثير ده قليل، وضعوا الطعام كله في ثوب واحد وكل يأكل الكل يأكل. فعلى ذلك فهم مني وأنا منهم من هذا الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ده إسلام ده دين، يعني احنا ساعات نتصور امر ده امور مثاليه يعني كانها خياليه، لا ده دين، ده دين اساسا. ولذلك من خير خصال الاسلام ايه؟ طعام الطعام. يعني من خير خصال الاسلام اطعام الطعام، تخيل كده اطعام الطعام ده من خير خصال الاسلام. وبالتالي انت ممكن تصل الى رتبه هذه الخيريه عن طريق اطعام الطعام. اعتمد هذا الامر، اعتمد الله تعالى وسع عليك ان تتوسع على اخوانك على الفقراء باب من الابواب. لماذا تغلق هذا الباب على نفسك؟ الله تعالى اعطاك منحك، طب انت تغلق هذا الباب على نفسك ليه؟ لماذا تغلق؟ نقول الله تعالى منحك من المال. لماذا تغلق باب الصدق على نفسك؟ تعامل يعني يعامل الانسان نفسه كمعامله من ليس عنده مال. انت عندك مال، وبالتالي عند ذلك قم ببذل ذلك الامر، هذا باب لا تغلقه على نفسك. يعني باب الصدقة ده باب من أبواب الجنة، باب الصدقة. فنقول لماذا تغلق هذا الباب على نفسك؟ يبقى أي باب من أبواب الطاعات لا تقم بغلق ذلك الباب على نفسك، ولا تزهد أبدا في أي طاعة وطاعة. انظر إلى هذا المدح والثناء من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال فهم مني وأنا منهم، فهم مني وأنا منهم. ولقد أوجد القرآن العظيم مجتمع الصحابة الأول، المجتمع القرآن المتعاون، وقادر على إيجاد المجتمعات وعلى بنائها وعلى تعوده إذا صدقت في الإقبال عليه والتفاعل معه والحياة به والاستجابة له. يبقى نقول ده المجتمع القرآني الأول، نرجع مجتمع وفات، لا، القرآن هو القرآن، هم تربوا عن طريق القرآن. هي كل القضية أن الصحابة تعايشت مع القرآن فقط. يعني الصحابة دي وصلت إزاي كده؟ هم تعايشوا مع القرآن، قال الله تعالى فعلوا فعلوا، اتركوا تركوا. فده كان حال الصحابة، تعايشوا تفاعلوا مع القرآن، فنشأ ذلك المجتمع القرآني المتعاون. وبالتالي على ذلك نقول احنا بنحتاج الى ان نكون هذا المجتمع القرآني المتعاون. نقول صورة التمسك او صورة الالتفاف يكون حول كتاب الله تبارك وتعالى، يكون حول كتاب الله تبارك وتعالى، كما ارشد الله عز وجل تعالى بذلك: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. يبقى دي دعوة الحياة، عشان احنا نحيي حياة طيبة، حياة كريمة، حياة نقول ملؤها السعادة، عليك ان تكون مستجيبا لربك المعبود ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.